إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم بخير. أيام قليلة تفصلنا عن بداية عام جديد وانتهاء عام 2019، آملين أن يكون عام خير وبركة يحمل لنا تحقيقا لكل الأمنيات الطيبة. في هذه الحلقة نحيا مع نخبة من نجوم المحروسة، نحلق معهم في آفاق جديدة ونستخلص من هذا التحليق دروسا مستفادة من تجاربهم السرية. الفنان الكبير الأستاذ طارق فؤاد، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. أنت بألف خير وكل مستمعي البرنامج العام بألف خير. مشوار طويل يحمل معه ذكريات لجيل بأكمله، قدمت من خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية الرومانسية والأدعية الدينية، لكن الاعتماد داخل حد الإذاعة والتلفزيون كان على يد من؟ كان من على يد الـ19. كان عامل بأوبريت اسمه بشائر النور، أنا والراحلة زينب يونس، الصوت الكبير الصوت الجميل الله يرحمه ويرحم يحسن إليها. ومن خلالها نجحت، ابتديت بقى اشتغل كتير افراح وتوالت الشرايط. بعد كده عملت بتاخدني عيونك اللي هي اه منك دي برضو عملت ضجه كبيره جدا، اكبر من لومي كمان. وكنت بطل في افراح كتير واشتغلت، لكن عند اه منك بالتحديد في وسط هذا القضم، يعني انا عزه كنت بغني في اليوم ممكن 3 أو 4 افراح. بسم الله ما شاء الله. فانا كان عندي فرصه ان بعد اه منك دي بقى ابتدي بقى ايه، تبقى حياتي كلها ايه، فلوس واجيب فلوس واكسر الدنيا لكن لا، قعدت مع نفسي وقلت لهم انت وعدت نفسك بايه اول ما دخلت؟ يعني بكلم نفسي، انت وعدت نفسك بايه؟ مش انت قلت في يوم من الايام ان الفن زي ما هو ترويج او ترويح للنفس هو كمان رساله؟ ده احنا اتفقنا مع بعض والله العظيم. ففقت لقيت نفسي، كان ساعتها شاعر جديد اسمه فوز ابراهيم، انا اللي تبنيته وقفت معاه بكل قوتي لان كنت مؤمن بموهبته. دلوقتي بقى شاعر كبير، قلت له عايز في الشريط ده اعمل اغنيه، سيبك من الحب اللي بين واحد وواحده وبتاع، قلت له عايزين نعمل اغنيه للحب بيننا وبين الناس، ازاي نقرب، ازاي نكون بنحب بعضينا كبني ادم وكانسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه وزرع فيه الود والحب والجمال. فكتب اغنيه لازم نخاف، لازم نخاف وننادي على الحب اللي راح، يرجع لنا مرسوم على جبينه الصباح، ينادي فينا حسنا، يمكن ضميرنا يحسنا، نوهب قلوبنا لبعضنا ونخلي حضن الكون براح. لازم نخاف ليموت فينا الانسان وتهدنا الاحزان ويمر فينا زمان الشمس ما نشوفهاش. لازم نخاف دي احسن اغنيه عربيه في اول مهرجان للتلفزيون 93. لازم نخاف لو دمعة الطفل اليتيم ما تبكيناش، لازم نخاف لو شكوة القلب الحزين ما نحسهاش،

لان صفاتنا من الصعيد. بنفعل بفتكر يعني عارفة طبعا اهلي ما كانوش راضيين ان انا امثل، ولما انا اصريت طردوني من البيت. بعدين الاستاذ زكي طليمات الله يرحمه خدني بيت طالبات. مش عارفه شكلي مضحك وانا بنفعل كده ولا ايه رايك يا فريده؟ ازاي مش عارفه، حاسه ان انا يعني حاسه مره تانيه ان انا واقفه قدام ممثله قديره لا املك الا الانحناء لهذا الاجلاء. شكرا. اصريت يعني انا حبيت اثبت لهم اني انا مؤمنه بالحكايه دي. الله يرحمه الاستاذ زكي طليمات سندني واداني بيت طالبات، وكان ايامها اكون مسرح اسمه فرقه المسرح الحديث، وكان في المعهد التمثيل بيدونا 6 جنيه، والاستاذ زكي بيدينا 6 جنيه في المسرح. فكنت بدفع لبيت الطالبات وخد لي اذن مخصوص علشان اقدر اجي بعد المسرح. انا مش يعني انا مش بعيط عشان زعلان، لا يعني انا زعلانه من اهلي ليه ما عرفوش ان انا قد كده لحكايه صادقه. هم ربوني هم عارفين ان انا ست صعيديه، بنت صعيديه ودغري وصادقه، واذا ما بأؤمن بشيء بحبه بصدق. ما فهموش دي فيا، بس عشان التقاليد. التقاليد بالظبط. بس الحمد لله يعني اثبتت ليهم ان انا المساله كانت كاده بالنسبه لي. المهم يعني على الواحد ياخدها باختصار شديد لسبب ان الناس تعرف ان اي مهنه الانسان بيمر بيها بتكون سبب قوي علشان تعمل منه شيء، انسان، شخصيه، مقدره، كيان. المهن بتصنع الانسان. المهنه بقى اللي انا هحكيها وباختصار شديد عشان مش عايزه انفعل اكتر من كده، ولو اني بحب عمان ومبسوطه بيها وكله، بس رجعتيني مشاعر غريبه قوي. لما انا حبيت بقى اخرج من بيت الطالبات اللي كان وداني فيه الاستاذ زكي، فعايزه اجر شقه. ما معيش فلوس، 12 جنيه كل اللي بيدخل لي يعني، لا كان في سينما ولا تلفزيون ولا حاجه يعني. فروحت اخدت محل، كان محل عندنا في مصر اسمه ميزون سيلي، بيعمل بارير البروديري والحاجات دي. فبقيت اخده، انا اتعلمت في المدرسه البروديري، فبقيت اخده اشتغله واوديه واخد فلوس لحد ما قدرت اجيب شقه دور ارضي في ارض شريف باشا. لما بفوت عليها بحبها، بحب احيانا افوت هناك، وما عنديش عفش. فرحت مزاد اشتريت حاجات بسيطه، من ضمن اهم شيء اشتريته حاجه عشان انام عليها، اشتريت مولة، والفلوس اللي معايا خلصت، ما بقاش معايا فلوس اشتري مرتبه. فكنت بحط هدومي انام عليها. طبعا اياميها انا ما كنتش حاسه باللي انا بعمله، يعني عارفه السن الصغير والصحه والشقاوه والبتاع، يعني مش مقدره ايه اللي حاصل لي ده. المهم امثل، المهم اطلع على المسرح، المهم اعرف اتكلم عربي كويس، المهم ما اغلطش في اللغه العربيه، المهم المسرح. لما فاتت السنين وبتساليني دلوقتي، فانا بقول ان هدومي دي اللي كانت بدل المرتبه هي اللي عملت سناء جميل، اذا ما كان هناك سناء جميل. نجوم في سماء المحروسة. الفنان الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون نقيب المهنة التمثيلية، برحب بحضرتك يا دكتور، وكل سنة بحضرتك بخير ونجاح. وحضرتك طيبة، والسادة المستمعين في مصر والعالم العربي كله خير وسعادة، يا رب يعني مصر إلى الأمام دائما. منصب نقابة المهن التمثيلية، عندما تم وقع هذا الاختيار عليك، كيف تلقيت هذه المسؤولية؟ والله بصي، هو يعني انا من وانا طالب، وانا نسيت اقول لك الحكايه ديت، انا كنت رئيس اتحاد الطلبه. وقعدت 3 سنوات رئيسا لاتحاد الطلاب، لان انا الجانب الخدمي لابس مجدعانه بقى وعايز اخدم زمايلي وعايز اعمل ومتحمس وبتاع. فالجانب الخدمي يعني ما هي دي حاجات انت بتكتشفيها في نفسك يعني يكتشفها الاخرون تكتشفي او يعني الاثنين والله او استعداد يعني انا ممكن ابقى يعني رد فعلي غير رد فعل اخر يعني. فهذه نعمه ربنا انعم بها عليا، واتمنى ان اكون من عباده الذين اختصهم بقضاء حوائج الناس. فيعني دي حاجه جميله جدا انك تعملي حاجه للناس. يعني انا فاكر مره كنت شغال مع الاستاذ العظيم الراحل توفيق الدين، وبعدين واحنا واقفين على المسرح كده هو شرق، فجريت سبت المسرح وجريت جبت له ميه. قعد يكلمني عن ان اللحظه دي هو لن ينساها، وان مش حكايه انقذت حياته، حكايه ان انا شعرت بالمه يعني وشاطره يعني اللحظه، وجريت وتعاملت واحنا على المسرح واحنا على الهوا، وخرجت بذكاء شديد جدا ورجعت بذكاء اشد. فقضاء حوائج الناس نعمة كبيرة، نتمنى ان احنا نكون من بينهم، ودي متعة ليا وده عمل خدمي. طبعا احنا متطوعين لا نتقاضى عنه اي شيء، ولكن نتقاضى من عند ربنا يعني، دي تجارة مع ربنا وثوابها عظيم جدا، ويمكن يعني النعمة اللي الواحد فيها والحمد لله، لان ربنا سبحانه وتعالى قال واما بنعمة ربك فحدث، فلابد ان نحدث بالنعمة. يعني النعمة اللي احنا فيها دي مش من قليل، اكيد نتيجة أعمالنا ونتيجة اجتهادنا في خدمة الآخر. برغم إيمانك الشديد الذي تحدثت به الآن عن خدمة الآخرين وعن ذكائك في التعامل أيضا والتفاني في هذه الخدمة، إلا أن منصب نقابة المهن التمثيلية، هذا المنصب الذي تقدمت باستقالتك منه بعد مطالبات بهذه الاستقالة وبشجاعة محارب وصفت يعني وقتها تقدمت بهذه الاستقالة، لكن عندما تقدمت وطلعت علينا بهذا القرار، هل كنت تتوقع أن تعود مرة أخرى ولكن محمولا على الأعناق لهذا المنصب؟ شوف هقول لحضرتك على حاجة، أنا اتظلمت ومش أنا الوحيد اللي اتظلمت، وربنا حرم الظلم يعني ربنا برضاش بالظلم. وأنا قبلت يعني أهم حاجة يعني بتسمعي كده التتر بتاع ليالي الحلمية طبعا. يقول لك ومنين بيجي الرضا من الإيمان بالقضاء، إنك توافق على القضاء ربنا، إنك توافق على القضاء، إنك توافق على الابتلاء، الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء والقدر. فأنا ما عملتش حاجة، أنا وافقت على اللي ربنا إداهوني وما فكرتش حاجة خالص. كل اللي قلته قلت سأبدأ من جديد وسأبدأ من حيث بدأت. وقلتش ليه وقتها أنا أشرف زكي؟ لا لا لا كما خالص. قال الجميع المسؤولين أنا سكت تماما تماما ووافقت وقفلت تليفوني فترة طويلة جدا، واشتغلت واجتهدت من البداية، وأنا شاطر الحمد لله يعني الحمد لله يعني مش عيب إن أنا أقول إن أنا شاطر، لا الحمد لله أنا شاطر وبقدر يعني الحمد لله على قد ما ربنا بيقدرني يعني، أنا عامل عقد مع النجاح الحمد لله. الحمد لله رب الحمد العالمين. لله. ازيك يا مسلم؟ انا عارف انك اشتغلت مراحيم السيوفي. اهي دي بدايه غلط. امال الصح ايه؟ الصح ان رحيم هو اللي كان بيشتغل معايا مش انا اللي بشتغل معاه. ولا انت يا باشا مش عارف جاي تتكلم مع مين؟ لا انا عارف انا جاي اتكلم مع مين كويس، بس حياه الامر نسيتك جوه السجن وهو بره دلوقتي. مفيش حاجه في البلد دايما يا باشا، دور بنلعبه يعني، ممكن بكرة تلاقينا أنا اللي برا السجن ورحيم أو غيره هو اللي جوه السجن. عموما أنا ما عنديش مشكلة مع رحيم، برا جوه مش فارقة معايا. حلو، هو ده بقى اللي أنا جاي عشانه. أنا عارف إن رحيم ساعدك إن فلوسك تخرج برا البلد. ده اللي أنت بتقوله يا باشا؟ ده اللي بتقوله المحكمة يا يونس بيه. أنا مش جاي حق معاك، أنت قضيتك قفلت خلاص، بدليل انك هنا في السجن. انا جاي لك عشان حاجه مهمه، لو اديت الفلوس لرحيم عشان يطلعها لك بره البلد ممكن ينصب عليك يقلبك في يوم. يقدر يا باشا، بس على فكره مش هزعل. بص يا باشا، لو انت عندك 100,000 جنيه بتوعك بس لسبب ما انت مش عارف تتصرف فيهم، لا عارف تصرفهم ولا عارف تحطهم في بنك، وانا طبعا هترجعهم للي انت خدتهم منه، فجأة انا قلت لك واحد قالك انا ممكن اغسل لك ال 100,000 جنيه دول بس هيبقوا 60,000 بس بتوعك شرعا وقانونا مفيش مخلوق يقدر ياخدهم منك. وهو بيديك ال 60 لقيتهم بقوا 50,000 هتقول له لا انا عايز 60 بالعكس هتاخده بالحضن وتبوسه كمان. فهمت. مشكلة ان البلد هي اللي مش عايزة تفهم. ماشي احنا بنتكلم معنا كتير وبعد اذنك عايز الحق الشوط التاني من ماتش ليفربول. ليفربول؟ اوعى تقول لي ما تشوفش محمد صلاح ده خلى اسم مصر على كل لسان. ربنا يحميها يا باشا. تقدر تروح تكمل فرجة على الماتش. انا خلصت. اللي قولي الشوط الاول خلص كام كام؟ 2-2 في سماء المحروسة. الإذاعية الكبيرة والقديرة الأستاذة أمينة صبري برحب بحضرتك يا فندم وكل سنة حضرتك بخير وسعادة. أيوة كل سنة وانت طيبة وأنا مبسوطة أن أنا هبقى على أثير البرنامج العام النهاردة. أنا دايما على أثير صوت العرب بس الحقيقة يعني مش حاسة بغربة. ما عرفش المستمع حاسس بغربة ولا لا لأنه بيسمعنيش على البرنامج العام أبدا. بالتأكيد لا لأن جميعها تحت مسمى الإذاعة المصرية ويعني الأدوار ليست بعيدة عن بعضها يعني صوت العرب في الدور الثالث البرنامج العام في الدور الرابع. نعم بالضبط كده. كنت الصوت النسائي الأول الذي يتولى رئاسة إذاعة صوت العرب من القاهرة بعدما حاول الكثيرون إحباط محاولة الوصول لهذا المنصب من امرأة إلى أن بشرك وهنأك بهذا القرار الإذاعي الكبير الأستاذ حمدي الكونيستي. حديث الذكريات من أشهر البرامج الإذاعية التي تشهد لها الإذاعة المصرية ليست خاصة بصوت العرب فقط ولكنها على مستوى الإذاعة المصرية بشكل عام لأنها استضافت من خلالها نجوم الفن والطرب والشعر صباح شادية عماد حمدي فريد الأطرش يوسف إدريس حسن فايق ونزار قباني. يعني الجميع يحسد الإذاعية الكبيرة والقديرة الأستاذة أمينة صبري على استضافتها لهذا الشاعر الكبير الراحل لكن من اللقاءات النادرة اسمح لي أن أصفها بهذه الوصفة الإذاعية الكبيرة والقديرة الأستاذة أمينة صبري لقاء المايسترو صالح سليم ليس فقط لأنه كان رئيسا لواحد من أكبر الأندية التي تتمتع بشعبية وجماهيرية كبيرة ولكن لأنه صالح سليم. هذه الشخصية التي وصفت بأنها لا تقل عن رئيس دولة وليس رئيس نادي. قوة الشخصية، الحسم في اتخاذ القرار، الوقار والهيبة والاعتزاز بالنفس صفات قلما ما توجد في شخصية واحدة ولذا قلما أيضا ما نجد في لقاء يعني بعيدا عن أنه لقاء كروي أو رياضي أو من خلال فيلم جسده. كيف سعيتي لهذا اللقاء وكيف وافق وسط هذا الرفض التام وقتها منه؟ طبعا يعني لا تذكر كثيرا كيف انجاز في السن الصغير. انا كنت في بدايه عملي في حديث ذكريات يعني يمكن مش عارفه اكتر من 25 سنه فانا مش فاكره لكن اللي انا فاكراه انه طبعا كل قال لي مش هيرضى فانا رحت له النادي الاهلي وخبطت على المكتب ودخلت وقلت له انا فلان فلانيه وقعدنا نتكلم وبتاع قال لي انا ما بسجلش امينه وما يعني ماليش علاقه قوي بالشو الاعلامي بتاع فقلت له مش عارفه قلت له ايه بصيت في نهايه القعده قال لي طب بصي بقى انا هسجلك مش عارفه ليه يعني ايه اللي قال لي خلاص انا هسجلك انا يعني لن اردك خائبه ابدا يعني فانا يعني الحقيقه انت انسانه قالها كده انت انسانه محترمه وانا احب اسجل معاك وسجلت معاه وكان كل الناس مندهشه وانا حسيت انه انا سجلت معاه بسهوله يعني ما قالش لا او افضل تتحايل ولا لا قعدت معاه قعده وافق ده اللي انا فاكراه من البرنامج مش فاكره بقى بالظبط ايه لكن طبعا ازداد اعجابي بيه واحترامي له كان انسانا محترما جدا فالله يرحمه. إنه النجم والمايسترو ورئيس مؤسسة من أكبر المؤسسات الرياضية والاجتماعية في مصر

اصل بالعكس التكبر يعني ما اعرفش ده وسائل الاعلام دي يمكن بتدي للواحد شعبيه اكتر واذا كان متكبر يقدر يتكبر اكتر واكتر. لكن هي المساله مش مساله تكبر، المساله مساله انه كلام اتقال بدل مره 20 مره ومحدش بيسمع فنقوله تاني بس ليه يعني ما فيش ما يدعو. نجوم في سماء المحروسة. الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد شاكر عبد اللطيف مدير المسرح القومي برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير وتهانينا على تولي هذا المنصب الجديد. أشكرك فندم، أهلا بيك وأهلا بكل المستمعين. يوما ما أبهرت الفنان الكبير راحل وأفضل من شخص وقدم رؤساء مصر السابقين الفنان الكبير أحمد زكي بتجسيدك وتشخيصك لشخصية الرئيس الأسبق حسني مبارك وأعلن عن انبهاره وقائلا لك إن لم يمهله القدر لتقديم هذه الشخصية على الشاشة فلتكن أنت. معنى ذلك أنه سوف يأتي اليوم ويقدم فيه أحمد شاكر عبد اللطيف شخصية الرئيس الأسبق لأول مرة على الشاشات. هي الشخصية دي الحقيقة أثارت انتباهي على اعتبار أنه كان آخر حلم لأحمد زكي، والواحد لما بيقلد ممثل في اتجاهه كمان بيقلد ممكن قناعاته وأحلامه، ورحمة الله عليه لم يمهله القدر أنه يقدم شخصية مبارك ويقدم شخصية حليم حتى كانت في فترة مرضه وإحنا حزننا كان نفسنا أنه هو يقدمه في كامل تألقه، وكذلك برضه شخصية مبارك أعتقد أنه كان هيدخل لها بشكل جديد وطرح هو الفكرة على رئيس مبارك والفكرة تم تأجيلها لفترات طويلة. وأنا أتمنى تقديم عمل مش عن رئيس مبارك فقط ولكن يتناول السنين الأخيرة من تاريخ مصر رجوعا إلى فترة 25 يناير وما قبل، بحكم أن يكون ذلك أو بهدف أن يكون ذلك نوع من أنواع التوثيق والكتابة المتأنية والمدروسة لتاريخنا. أعتقد أن ده أفضل وقت أن احنا نعمله ونكتب تاريخنا بدل ما غيرنا يكتبه. وأنا الشخصية الحقيقة بتستهويني أن أنا قدرت فعلا أفك رموزها، خصوصا أنها بعيدة تماما عن ملامح الشكلية وملامح الصوتية، ولكن كنوع من أنواع التحدي زي ما كان امتحان للرائع أحمد زكي رحمة الله عليه، وقابلني الحقيقة يعني بحب وباحتواء وشاف أن أنا يعني من حق أن أنا أحلم أن أنا أقدم هذه الشخصية زي ما هو حلم. فأتمنى إن شاء الله أن ده يبقى فقل حسن وأن احنا نقدم هذه الشخصية وشخصيات تانية كتير. لكن هذه الشخصية التي تمنيت أن تقدمها على الشاشة، لو استرجعت مرة أخرى المشهد الذي جسدته وأبهر الراحل الكبير الأستاذ أحمد زكي معلنا بأنه يتمنى أن يراك إن لم يتمكن هو من تقديم هذه الشخصية، كيف قدمته وكيف كان؟ أنا الحقيقة مش عارف أفتكر بالضبط، كنت بقلده في خطاب من خطاباته الحقيقة مش فاكرة، تقريبا نسيت التكست أو النص بتاع الخطاب. إنما يعني حاليا بقيت مثلا ممكن يعني أقول مثلا جزء كده للمستمعين ونحاول ان احنا نمتحن ودنهم بقى وهم اللي يمتحنوني بقى اذا كنت فعلا قادر اوصل الصورة. يعني كنا بنقول ان حسني مبارك الذي يتحدث اليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها، اثق بان الاغلبية الكاسحة من ابناء مصر يعرفون من هو حسني مبارك ويحز في نفسي ما ألاقيه من بعض بني وطني. وعلى أي حال فإنني أعلم علم اليقين أن مصر سوف تتجاوز أزمتها، ستقف على أقدامها من جديد، وسترد كيد الكائدين وشماتة الشامتين. هذا الصوت بصوت وأداء وتشخيص الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، إن لم تراه صورة فليختلط عليك الأمر صوتا. أشكرك والله، هو الأكثر حاجة تقوم بتاع الممثل فعلا إعجاب الناس باجتهاد. لكن بعيدا عن كونك ممثل هذه موهبة أستاذ أحمد. أكيد هو مش كل الناس الممثل يعني أحيانا مش كل ممثل عنده قدرة تقمص الشخصيات المعروفة. يعني برضو لما عملت فريد الأطرش كان بعيد تماما عن ملامحي الصوتية والشكلية، ولكن مع الاجتهاد والشغل قربت للشخصية. تقدر تفهمي حاجات كتير قوي عن الشخصية اللي انت بتقدميها من خلال التشخيص أو من خلال الممثل اللي هو بيشخصها. عايزة منك حاجة يا فريد. أموريني يا حبيبتي، عايزة إيه؟ إيه أخبار الشغل؟ والله الشغل تمام قوي الحمد لله، ربنا سهلها، عندنا شغل كتير، ده غير طبعا الشغل بتاع الفيلم اللي انت عارفاه. لا، حكاية الفيلم دي حطوه صحيح مشروع مهم وحيغير حياتنا، بس عايز صبر على ما يقتنعوا اننا وانت ممكن نشيل فيلم، ده غير اللي ما يتسماش اخوك اللي مش هيسيبنا نصوره. يا فريد انا عايزة فلوس كتيرة، والنهاردة قبل بكرة. معقولة يا امال؟ انا عمري ما شفت بتتكلمي على الفلوس بالطريقة دي، وبعدين انا وامك مش مقصرين معاكي في حاجة، اللي انت عايزاه انا هدوه. افهمني يا فريد، انا عايزة فلوس كتير، مش عشان اكل واشرب وادفع فواتير بقالة وبيت، لا انا في الاول عايزة اسكن لوحدي. تاني؟ تاني رجعنا نتكلم في الموضوع ده؟ اسكن لوحدي؟ يا امال يا حبيبتي، انت مرة مطلقة وما بيجوز انك تسكني لوحدك، الناس شو راح تقول؟ يقولوا زي ما هم عاوزين، انا مستحيل استمر على الحال ده، والا في يوم من الايام هتلاقيني رامية نفسي من 10 دور. طب بس يا امال، بلاش تتكلمي بالطريقة السودة دي، انا مش عايزك تتكلمي بالطريقه دي تاني. سودا ولا بيض، انت هتساعدني ولا لا؟ هساعدك لو بطلت تفكري بالطريقه دي. امتى؟ انا اتفقت مع الخواجه طنوسي رتب لك حفله عند الشواربي باشا في اليوم، بعدها بثلاث ايام في حفله في راس البر، وما تنسيش الحفله بتاعت الاميره الشويكار، هي ما قالتش امتى، بس ادي كده ثلاث حفلات. طب والاذاعه مش هتسجل معايا؟ اذاعه ايه بس، هم طلبوا من الاصابجي انه يجهز لك اغنيه، وهو خلاص جهزها، بس الاذاعه ما بتدفعش غير 18 جنيه 8 للتخت و10 ليك. برضو كويسين، واكون كسبت اغنيه من القصب. وانت يا فريق، مش وعدني بغنوه جديده؟ والله انا على طول جاهز، انت عارفه الحاني ما بتخلصش، بس انت اللي مش جاهزه. نجوم في سماء المحروسه. صاحبة الصوت الملائكي الفنانة حنان ماضي، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. وانت بخير، ميرسي قوي يا عزم. أستاذة حنان، مع كل عام جديد بنستقبله وبنستقبل معه الحنين إلى الماضي، فكانت حنان ماضي على رأس هذا الحنين، من عازفة كمان إلى مطربة شهيرة لم ولن تنسى من ذاكرة أجيال التسعينيات والألفية وحتى الآن. أعلم تماما أنه في ليلة رأس العام نسعى لاستقباله بابتسامة أملين خير وفرحة من خلاله، ولكن لا أستطيع أن تكون معي حنان ماضي ولا أتحدث عن هذا الموسيقار الكبير وهذا التعاون المثمر الكبير الفني والاجتماعي اللي جمع حضرتك بالموسيقار ياسر عبد الرحمن عن أقرب الأغنيات تعاونا إلى قلبك مع هذا الموسيقار. مش أغنية واحدة، ما ينفعش. إيه الشيء في حياة حنان ماضي عندما تسترجع أو تستمع إلى وكان وكان تسترجع معه أيضا هذه الحالة اللي مرت بها، بيحرك شيء بداخلها بنفس روح الأغنية؟ دخولي المعهد وشوف وتعلمت حاجات كتير فيه، زمايلي اللي اكتشفوا جمال صوتك وغنى، وزمايلي زمايل الدراسة طبعا زمايل لغاية دلوقتي بنشوف بعض الحمد لله، برغم بعض المسافة كل واحد راح في بلد، واللي كون واحد اللي معايا في نفس البلد بس اتشغل في أولاد، عارفة الحياة، بس أول ما بنشوف بعض بنفتكر على طول اللي كان بيحصل وكأننا ما غبناش، وده جمال الحياة ان انتوا لما تتقابلوا، لان الروح كانت صافية وقت. ده حقيقي فعلا، لما بنتقابل كأننا ما سبناش بعض الحمد لله. وعام يجيء وما زالت المحروسة عامرة بنجومها تتلألأ بكم ومعكم في سمائها. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.